تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قد أفلح التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو لدنا إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة المد المتصل والمنفصل هما مثلان مشبعان مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولما أمرهم بالصبر ذكر لهم أمرا من أشق ما يكون على النفوس وهو القتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فالمقتول في سبيله ليس ميتا بل له حياة مخصصة من التنعم في جوار ربه والأنس بقربه والفوز برضوانه وحبه فما أعظمها من حياة وما أسعدها من عقيبة وهكذا فلتذهب النفس في سبيله وحي الله الموت لأجله ومرحبا بالسيف في مرضاته فأنتم أيها الناس لا تعلمون بحياتهم ونعيمهم وراحتهم فالميت من مات قلبه بالعصيان ومن حاد عن طاعة الرحمن وفي الآية إثبات نعيم البرزخ وعذابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لنختبرنكم بشيء من المصائب والشدائد ليظهر الصادق من الكاذب مثل الخوف من الأعداء وقلة الغذاء وذهاب بعض المال وتكدر الحال وموت الأحباب والأقارب والأصحاب وهلاك الثمار وفناء الأشجار لنبتليكم في هذه الدار لأنها ليست دار قرار ولن ينفعكم في هذه الحال والامتحان القاسي غير الصبر فمن صبر فله الظفر فهو الذي يوفى أجره بغير حساب وينال أعلى ثواب وتدخل عليه الملائكة من كل باب هؤلاء المؤمنون إذا وقعت بهم المصائب قالوا نحن عبيد الله وملك لله يقضي فينا ما يشاء من سراء وضراء وشدة ورخاء فنحن تحت تدبيره ورهن تقديره وسوف نرجع إليه للحساب فمن صبر فله ثواب ومن جزع فعليه العقاب فالصابر مرحوم والساخط محروم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون فهؤلاء الصابرون لهم ثناء وتمجيد من الحميد المجيد ولهم الرحمة والرضوان من الديان لأنهم اهتدوا لعبودية ربهم بالشكر على النعم والصبر على النقم فصلوات من الله تاج القبول والرحمة أمان من الخسران والهداية توفيق لأقوى من طريق إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الصفا والمروة من مناسك الحج فعلى الحاج والمعتمر أن يسعى بينهما سبعة أشواط لأن بعض الصحابة تحرج من السعي بينهما لفعل المشركين وخاف من التشبه بهم فأخبر سبحانه أن هذا العمل مشروع وأن المسلم يفعله عبادة لله والمشرك للأصنام وقيدهما بالحج والعمرة لأن السعي لا يكون دونهما بخلاف الطواف وفي الآية أن الأعمال بالنيات وألا نترك شيئا من ديننا إذا فعل مثله الكافر خوف التشبه وحرص الصحابة على البعد عن أعمال الجاهلية والله شاكر لمن يعمل يقبل اليسير ويهب الكثير فهو يجازي على مجرد النيات ويضاعف الحسنات ويعيد ثواب الطاعات فهما في الأذهان وعافية في الأبدان وحسنا في الخلق وبركة في الرزق كل بحسب طاعته ونيته وسعيه لأن الله عليم بقدر كل أحد وما يستحق فكل عطاء بحكمة وفي كل هبة رحمة إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كل من كتم الحق من أهل الكتاب أو من هذه الأمة فإنه ملعون والحق يشمل البينات الدالة على الحق التي أنزلها الله على رسوله أو كتم العلم النافع الواجب نشره من فتيا أو قضاء أو شهادة فمن هذا شأنه فجزاؤه الطرد من رحمة الله وتقع عليه لعنة الخليقة لأنه خان مولاه وكتم ما أعطاه وغش عباده وأخفى البيان وأظهر البهتان واتخذ التدليس شعارا والتلبيس دثارا فكما أن معلم الخير يصلي عليه كل شيء فكاتمه يلعنه كل شيء جزاء وفاقا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين رجعوا عما اختلفوا وتابوا عما أسرفوا وندموا وأقلعوا واعتذروا إلى ربهم وأصلحوا ما سبق أن أفسدوه وأظهروا ما كتموه فهؤلاء يقبل الله توبتهم ويغسل حوبتهم ويغفر زلتهم لأنه تواب يرجع على عباده بالعفو إذا تابوا وبالإحسان إذا أنابوا ولأنه رحيم لا يؤاخذ بذنب غفره لصاحبه بل يحسن إليه ويتغمده برحمته إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا نخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يؤمن فهذا مستوجب للعنة الدائمة من الله وملائكته والناس أجمعين ومن مات كافرا فاللعنة عليه دائمة مع الخلود في نار جهنم لا يخفف عذابه بل يزاد ولا يؤجل بل ربه له بالمرصاد فعذابه خلود بلا انقطاع وزيادة بلا تخفيف ومبادرة بلا إمهال وسيمكثون في هذه اللعنة وفي النار لا يخفف عنهم العذاب الأليم بلا إمهال ولا تأخير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلهكم أيها الناس هو الله الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو سميع بصير، لا معبود بحق سواه، ولا إله يستحق العبادة إلا إياه، فلا إله إلا الله. ومن أدلة وحدانيته أنه رحمن رحيم، رحمن بكل المخلوقات، لأنه صاحب الهبات ومعطي الخيرات وصارف النقمات، ورحيم بأوليائه رحمة مخصصة يوصل لهم هدى ويوفقهم لرضاه ويصرفهم عما يكرهه ويأباه، فمن هذا وصفه استحق أن يكون الإله المعبود بحق.